بعث فيها تخرجها عن لونها الأصفر الفاطن، بمعنى الصفرة كاملة من قدميها إلى أشفر عينيها إلى كلها. رحنا هذا مسلمة من العيوب لا شيء فيه. كان جاء قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن لا شيء فيها. إن شاء الله لمهتدون. الحمد لله. إنها بقرة لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاطع لونها تسر الناظرين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا. أصلها تشابه. إن البقر لما كان اسم جنس جاز تذكيره. لما كان اسم جنس يعني مجموعة جاز تذكيره. تشابه تشابهت علينا. والبقر معروف حتى في اللغة. يعني الإنسان لا يستطيع أن يميز بقرة عن بقرة لشدة التشابه بينها. فقال البقرة تشابهت علينا. اعطى لنا صفة. قالوا هذه من باب التعليل. وإلا كان الأصل أن يقال تشابه علينا من الأول. فلما وصفها الله لأنها لا فارض ولا بكر فلا يقال تشابه علينا. إنما جاءوها كأنهم أرادوا أن يسوغوا تكرار يعني يجعلوا مسوغا لتكرار سؤاله. أي أن سؤالنا لم يكن عنك. هات لنا كذا يعني إذا ذكر ذلك يبين لنا كذا. فقر متشابع علينا ما نعرف. فلو وصفت وصفا لزال ذاك التشابه علينا. التشابع علينا إنما جاء بها لتسميغ تكرار السؤال والعند. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. لما قالوا إن شاء الله لمهتدون ذكر أهل التفسير وأهل العلم كابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم يقولون لو لم يقولوا ما شاء إن شاء الله لاستمر بهم الحال واستمرت عليهم المشقة. فلما قالوا إيش جعلوا هذه المشيئة هداهم الله عز وجل للصواب فوقعوا على البقرة فذبحوها. لذلك كلمة إن شاء الله في الوعد المستقبل إذا أراد الإنسان أن يخبر خبرا أو يأتي بطلب أو أنه سيوقع طلبا في المستقبل يجب عليه أن يأتي بإن شاء الله لأنه لا يدري يحصل ولا ما يحصل. فإن نسي فليقلها. فمن تعمد غفلانها فإن الله عز وجل يكتب له نصيب قصده وطلبه قد لا يتحقق. فإذا قال إن شاء الله فكلمة إن شاء الله إن كان فيها خير يسره الله لك إلا صرف الله عنك. فكلمة قال أصلها لتفويض ما عندك عند الله عز وجل من باب التفويض. يا ربي وكلت أمري إليك تحت مشيئتك. تقول سأسافر غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى. تقول سأسافر غدا ولك رغبة شديدة قد لا يتحقق ذلك أو يتحقق ويكون فيه ألم وإزعاج لك. فإذا قلت إن شاء الله فالله إن شاء يسرها لك وإن شاء صرفها عنك ومهما كان سيكون. لكن إن فوضت الأمر إلى الله عز وجل فهذا من باب التوحيد الصرفي وتعليق الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين لنبيه صلى الله عليه وسلم قال لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولهذا جاءت مكفرة للأيمان. لحلف الإنسان يمين والله ليفعلن هذا الأمر قال بعدها إن شاء الله ثم لم يفعل هذا الأمر لا حنت عليه يعني ما عليه كفارة. فارتفع الكفارة بقوله إن شاء الله. قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون. مهتد لأي شيء بذبح بارك الله. وإنا إن شاء الله لمهتدون على الوقوع على هذه البقرة المأمور بذبحها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق. الآن ظرف للوقت الحاضر والنجوز لما يستقبل. الآن أي في هذا الوقت الحاضر جئت بالحق. الحق اللفظ الشرعي له معنيان، المقصود النافع. إذا رأيت إنسان يطوف البيت يقول هذا الفعل حق لأن طوافه مقصود للمكلفين ينفعهم في أخراهم ودنياهم، وقد يكون الحق بمعنى الثابت الذي لا يتغير كهذه الآية. الآن جئت بالحق أي الأمر الثابت الدائم الذي لا يلحقه تغيير. إيش لا يلحقه تغيير؟ بمعنى لا يلحقه وهم فيتغير ذلك. الآن ما عندنا تردد ولا تشك ولا تشكيك لذلك. الآن جئت بالحق، لو أخذ على ظاهره فكان له مفهوم يقتضي كفر من قال به. الآن أي في هذا الوقت، وما قبله ألم يكن حقا حين قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. ألم يأتي بالحق؟ ألم يكن حق في الأول ولم يكن حق في الثاني، ثم قالوا الآن جئت بالحق. عرفنا هذا الإشكال؟ وكان كذلك لكان اتهامهم لموسى أن الله إنما أمرهم بباطل، لكن ليس ذاك مراد، كان ذاك مراد فجاءت الآية فيه تعجب شديد له، لكن مراد الآن جئت ببيان الحق، الآن بينت لنا الأمر الذي لا إشكال لنا فيه. عرفنا هذا؟ الآن جئت بالحق أي جئت ببيان الحق. ما معناه هنا؟ الثابت الذي لا يزول، أو بمعنى المقصود النافع. لذلك كلمة الحق مقصودها الباطل، وإذا جاء في كتاب الله وفي كلام الفصيح فهي تدور بين هذين المعنيين. قالوا الآن جئت بالحق وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذبحوا البقرة، الله عز وجل ذكر الذبح في البقرة دل على أن الذبح للبقر هو السنة للنحر، والذبح أن يقطع الإنسان أعلى العنق، هذا في البهائم في النعم ذوات الأربع من الأغنام بأنواعها الكباش والماعز وغيرها. وأما في الإبل فالنحر لا يكون في أعلى العنق، إنما يكون في أسهل العنق القريب من الجسد، لأنه لو ذبحه في أعلى العنق لأجزأ، لكن فيه تعديل من هذا الحيوان لأن إزهاق روح يأخذ صعوبة شوية حتى يموت، بخلاف لو طعنته في لبته، اللبة التي قريب من الصدر، كان هذا أسرع في إزهاق الروح. السنة طعن الإبل في نحرها، نحر عن الطعن في لبتها، وأما البقر والغنم فتذبح. فذبحوها وما كادوا يفعلون، كلمة كاد كسائر الأفعال، وبعض المفسرين واللغويين يجعلون كاد تخالف بقية الأفعال، أنها إذا نفت أثبتت وإذا أثبتت نفت. فإذا قلت ما كاد زيد يجيء معنى جاء، وإذا قلت كاد زيد يجيء أي لم يجيء. عرفنا هذا؟ هنا قال الله سبحانه ما كادوا يفعلون، والصواب أنها كسائر الأفعال. كاد فعل يدل على المقاربة، على قرب وقوع الشيء، فما كادوا يفعلون قبل الذبح أي أنهم ما قاربوا أن يذبحوها، كانوا بعيدين عنه. هذا متى؟ قبل الذبح، هي على وجهها، ليست تخالف سائر الأفعال لا كما يقول البعض. كلمة ما كادوا يفعلون هذا السياق بعد هذه القصة، ألا يشعر منها القارئ لو تفطن بجلالات الألفاظ، ألا يشعر أنها جاءت من باب إظهار القبيح والتأنيث، ولا جاءت من باب المدح؟ وخبر أن يكون مدحا ولا ذما، ما يكون غير ذلك. قالوا ما كادوا يفعلون، أليس من باب الذم؟ فدل على أنهم لو فعلوا ذبحوا أي بقرة في الأول فأجزأتهم. قلنا هذا إنه سيأتينا بعض أقوال المفسرين أنهم قالوا أن الله أمرهم ببقرة معينة مطلوب منه أن يذبحوها، ولذلك كانوا سؤال سؤال وجيه وصحيح، وليس كذلك إلا ما كان الله أنبهم وما كانوا يفعلون. عرفنا هذا؟ اقرأ يا أخي. يأمركم، يعني هذه اختلاف الحركة هو الوجيه، لأن الفعل إذا جزم لابد أن يكون هناك أداة جزم، ولن يسبق للفعل أداة جزم ولن يسبقه ما يعطف عليه، لكن اختلاف الحركة يأمركم أصلها يأمركم، فإذا اختلف الضمة بسرعة يظهر للسامع كأنما نطق على وجه الجزم، فقرأ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فمن سمع هذا اللفظ ظن أنه يجزم الراء، وليس كذلك. نعم. وسبب هذه الآية على ما روي أن رجلا من بني إسرائيل فتن وكان له مال، فاختص عليه أخيه موته، وقيل أخوه، وقيل ابن عمه، وقيل ورثة سبيل غير معين، فقتله ألقاه في سبت آخر. الأصباط عن ذي القبائل عندنا، ألقاه في قبيلة غير القبيلة التي قتل فيها. نعم. ليأخذ إليته ويلحقه بدمه، وقيل كان بنو إسرائيل في قريتين متجاورتين، فألقاه إلى باب إحدى المدينتين وهي التي لم يقتل فيها، ثم جعل يخطفه هو وسلمه حتى وجده قتيلا، فتعلق بالسجن او بسكان المدينه التي وجد القتيل عندها، فامكروا قتله، فوقع بين بني اسرائيل خلال النجاح حتى دخلوا في البلاد، فقال اهل النهى منهم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. النهى مفردها نهية، وذو نهية أي ذو عقل وتفكير، فقال أصحاب النهى منهم أصحاب العقول الراجحة. نعم. فقال أهل النهى أنقتل ورسول الله معنا، فذهبوا إلى موسى عليه السلام فقصوا عليه القصة وسألوه البيان، فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة ويخرج القتيل ببعضها فيحيا ويخبر بقاتله، فقال له إن الله يأمر من تذبحوا بقرة، فكان جوابهم أن قالوا أتتخذنا هزوا، قرأ التحرير أيتخذنا حيا على معنى أيتخذنا الله، وقرأ حمزة في إنسان الزاي والحق وهي لغة، وقرأ عاطفة بضم الزاي والهاء والحق، وقرأ أيضا أولى هزوا وهزوا كما قرأ كفوا وكفوا، أراد يقول بعضهم همزها لأن أصلها الهمز وأظهرها، وبعضهم أخفاها وجعل الضم على الواو. نعم. وقرأ أيضا أولى هدف أثارها أبو علي، وقرأ الطائفة من أخوات بضم النار والزاي والحمد، وروي عن أبي جعفر وشيبة ضم الهاء والزاي، وهذا القول من بني إسرائيل ظاهره فساد اعتقاد ممن قاله، ولا يصح الإيمان من رجل يوم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو يقسم غنائم حنين، قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا الرجل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال اعدل يا أبا القاسم اللهم صل عليه وسلم، قال ويحك، ومن يعدل إذ لم أعدل؟ ثم تركه، فقال من الصحابة نضرب عنق هذا؟ قال اتركوه، فإنه يخرج من ضئه ناس يصلون صلاتكم يقرؤون قراءتكم لا يجاوز قراءتهم حناجرهم، يخرجون من الدين كما تخرج الشعر من الرمية. فالشاهد أن كف عن قتله لأنه حق من حقوقه صلى الله عليه وسلم. لو بعد موته جاء إنسان قال إن رسول الله لم يعدل لا بد من قتله، فلا تقبل له توبة، أمره عند الله عز وجل كان تاب وما تاب. من طعن في النبي وفي الرسالة، في النبي خاصة اللهم صل عليه وسلم، لا بد من قتله. لكن لما كان طعنه في حياته فكان حقا من حقه صلى الله عليه وسلم، فلذلك تركه. هذه ناحية. ناحية ثانية تركه له صلى الله عليه وسلم إنما هو من باب تأليف القلوب، إلا الناس يقولون شوف الرسول يقتل أصحابه اللهم صل عليه وسلم، كان هذا من سياسته اللهم صل عليه وسلم. الشاهد أن هذا لو قال أتتخذنا هزوا لو كان باب اعتراض النبي اعتراضهم للنبي لكان كفرا. نعم. وذهب قوم إلى أن ذلك منهم على جهة قلة الفصح والجفاء والحق. هذا الصحيح. يقول أن في سوار بن كعب كان أحد القضاة الأدبياء، فدخل عليه رجل فاضل أراد أن يماليحه، وكان يوم شتاء فلابسا يعني جلد كبش فروع، قال له ما هذا؟ أخبره، قال هذا جلد نعجة ولا كبش؟ قال تهزأ مني يا سوار يا مولانا القاضي؟ قال ويحك، من أين وجدت أن المزاح هزء؟ قال وجدته في كتاب الله واستشهد بهذه الآية، فأعرض عنه. لكن المزاح ليس هزءا، لكن الشاهد هنا قال أن يعني كان من غلاظ طبعهم ردهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. نعم. وذهب القوم إلى أن ذلك منهم على جهة كثيرة القطع والكفاء والمحو على نحو ما قال القائل هذا الغلو يجد نفسه أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يصح الإنسان، ترى هذا نوع من العجب والكبر. الإنسان يرى نفسه أن الله أكرمه بأشياء، طلب الله فأعطاه سؤله، يشوف نفسه أن يصلي، ويشوف نفسه أن يصوم الاثنين والخميس، إذا مر بأناس مفطرين مثلا أو ناس لم يصوموا يزدريهم ويحتقرهم فيلحقه العجب، وهذا أول بوادر فتح إبليس عليه. فإذا استشرى به نسأل الله العافية والسلامة استخف بسائر المسلمين، ثم يعتدي حتى الصحابة، يقول من هم الصحابة؟ إذا ترين كثير ممن لاحقهم عندهم شائبة علم قليل كذا، واستهجنوا كثير من الناس، أعوذ بالله من العجب والكبر والنفاق والشفاق وسوء الأخلاق. نعم. وكما قال له الآخر اعدي يا محمد وكل المحتمل والله أعلم. وقول موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين يحتمل معنيين، أحدهما الاستعاذة من الجهل بأن يخبر عن الله تعالى مستحيلا، والآخر من الجهل كما جهل في قوله أتتخذنا هزوا لمن يخبرهم عن الله تعالى. وقوله اصلحوها هل هي باقي حتى الآن؟ ادعي لنا فلان، يعني ادعو لنا فلان، هذا موجود الآن؟ لا، لكن أستاذ هكذا لغة موجود. نعم. وما استفهام رفع بالابتداء وهي خبر، يبين لنا ما هي، ما استفهام لأن هي نكرة موصوفة وهي خبرها، كلمة ما هي جملة تامة إن مبتدا وخبر. نعم. ورفع طالب على النعم إذا جاء في كتاب الله، إذا جاء في كتاب الله لفظ لا يحتاج إلى تقدير هو أولى من احتياج إلى تقدير. ثانيا، إذا تردد المفسرون بين أمرين أحدهما يحتاج إلى تقدير والآخر لا يحتاج إلى تقدير، فما لا يحتاج إلى تقدير أولى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعلنا من المتقين.